بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الماهيات المختلفة يختلف بها الوجود نحوا من الاختلاف، من غير أن يزيد على الوجود شيء. كان كلامنا في الفروع المتفرعة على القول بأصالة الوجود، وبقيت هنالك تتمة لهذا الفرع. مقدمة لبيان هذه التتمة، نذكر بشكل مختصر أنواع الاختلاف بين الأشياء. الوجود هو حقيقة واحدة، ولكن نجد أن الوجودات مختلفة. هنالك بشر، وهنالك شجر، وهنالك جماد، وهنالك حيوان. هذه وجودات مختلفة، مع أن الوجود بطبعه حقيقة واحدة، ولكن نجد أن الموجودات مختلفة. الله سبحانه وتعالى يقول: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. طبعا الآية في باب المطر، ولكن يذكرونها بعنوان التمثيل. المطر هو وحدة واحدة، شيء واحد يشبه بعضه بعضا، ولكن عندما يجي إلى الأرض ويمشي في الجداول والبحار والأنهار يتخذ أشكال مختلفة. أكو جدول صغير وجدول كبير، ونهر وحوض وإناء إلى آخره. المطر عندما يجي في هذه الأوعية المختلفة تختلف أشكاله، مع أنه كان في البداية على نحو واحد. أو إذا فرضت أن هنا زجاجات ملونة، واحد أحمر واحد أخضر، مثل هاي المصابيح الملونة اللي يخلوها في الاحتفالات وما أشبه. النور عندما يجي، يجي على نحو واحد، على نسق واحد، ولكن بعدين عندما يمر عبر هذه الزجاجات الملونة النور يتخذ أشكال متعددة، واحد يصير أحمر واحد أخضر إلى آخره. فالنور هو واحد، ولكن تعدد تبعا للقوابل المختلفة. فالاختلاف ما هو منشأه؟ الاختلاف منشأه أمور، اللي مو كلامنا في هذه الأمور، إن شاء الله بحثه يجي فيما بعد. الحاجي يقول: الميل إما بتمام الذات أو بعضها أو جاء بمنظمات النقص والكمال في المهية أيضا يجوز عند الإشراقية. هذه أنواع أربعة من أنواع الاختلاف: الاختلاف بتمام الذات، الاختلاف ببعض الذات، الاختلاف بالمنظمات، الاختلاف التشكيكي. هذه أنواع أربعة. الآن نجي إلى عبارة المؤلف: فالماهيات المختلفة. هذا تفريع على ما تقدم. ما تقدم شنو قلنا؟ قلنا الوجود عارض المهية، الوجود مغاير للمهية، لكن هذه المغايرة مغايرة مفهومية مو مغايرة خارجية. في الخارج ما عندنا إلا حقيقة واحدة. شنو هذه الحقيقة الواحدة؟ الوجود. ولكن العقل يرى أن مفهوم الوجود غير مفهوم الماهية، فهنالك تغاير مفهومي واتحاد خارجي. بناء على ذلك فالماهيات المختلفة، الماهيات المختلفة مثل شنو؟ مثل الإنسان والبقر والشجر، هذه ماهيات مختلفة. شلون مختلفة؟ لأن مفهوم الإنسان غير مفهوم البقاء. الإنسان حيوان ناطق كما يقول، البقر حيوان خائر مثلا، الجماد كذا وكذا. إذن هذه الماهيات ماهيات مختلفة، وقد ذكرنا أن الماهيات مختلفة من ناحية المفهوم مختلفة. فالماهيات المختلفة يختلف بها الوجود. الوجود ليش اختلف؟ تبعا لاختلاف الماهيات. النور لماذا اختلف؟ النور هو عندما اجى من المحول الكهربائي كان على شاكلة واحدة، ليش اختلف؟ اصطدم بهذه الزجاجات الملونة فاختلف النور، وإلا النور هو ما كان مختلف. إذا هذه الماهيات المختلفة ما كانت، هذا النوع من الاختلاف في الوجود ما كان. فالماهيات المختلفة، طبعا مو كل اختلاف علته اختلاف المهية، وإلا الاختلاف بيني وبينكم، المهية مو مختلفة لأن الجنس والفصل واحد، فماكو اختلاف في المهية. هذا الاختلاف بماذا؟ بالمنظمات. يعني الاختلاف بينكم وبين الإنسان اللي كان في زمان نوح بالجنس والفصل، وما تختلفون، تختلفون في العوارض. شنو العوارض؟ المكان والزمان والطول والأب والأم واللون، أو جاء بمنظماتي. إحنا ما نقول كل اختلاف علته اختلاف المهية، ولكن نقول أن المهية اختلافها من أسباب اختلاف الوجودات. واضح؟ ما نقول كل اختلاف تابع لاختلاف المهيات، ماذا نتكلم من هذا الجانب؟ لا نتكلم من ذاك الجانب. نقول اختلاف المهيات سبب من أسباب اختلاف الوجودات، فالماهيات المختلفة يعني الحقائق المختلفة كالإنسان والبقر والشجر يختلف بها الوجود، الوجود اللي كان حقيقة واحدة على مبناهم تحول إلى حقائق مختلفة باختلاف المهيات نحوا من الاختلاف. هذا نوع من أنواع الاختلاف، هذا مو كل أنواع الاختلاف، وإلا عندنا أنواع أخرى من الاختلاف. هنا دققوا، من غير أن يزيد على الوجود شيء. الوجودات اختلفت باختلاف المهيات، هاي المهيات اللي هي سبب اختلاف الوجودات هل هي شيء يضاف إلى الوجود مستقل عن الوجود؟ يعني عندنا فد وجود نخليه هنا، بعدين نجي نركب عليه فد مهية فيختلف هالشكل، يعني حقيقتين تركيبيتين. مثل أكو جدار، نسوي جدار، نقيم جدار، نقول له أوقف مكانه، بعدين نجيب الصباغ يصبغه، اللي البياض غير الجدار هالشكل الوجود والمهية. الجواب كلا، لأن احنا ما عندنا غير الوجود شيء، طبعا بناء على أصالة المهية. من غير أن يزيد على الوجود الشيء، بل بالمهية. إيه؟ انعكس على الوجود أن الوجودات بسبب اختلاف المهيات اختلفت، بس المهية مو شيء خارج حيطة الوجود، مو شيء يضاف إلى الوجود وهو أجنبي على الوجود، لأنه ليس في الدار غيره ديار بالمهيات. الآن أجيب لكم مثال، لأن هذا شوية بغموض المطلب شلون يصير. نجيب لكم مثال، أنتوا لاحظوا موج البحر، البحر يتموج، البحر عندما تموج موج يتخذ هذا الشكل وموج يتخذ ذلك الشكل، هذه الأمواج أشكالها مختلفة، اختلاف أشكالها اختلاف الأمواج بماذا يكون؟ مثلا من جملة أسباب اختلاف أشكالها. إذن هذا الشكل يعني هذا مثلث، هذا مربع، هذا مخمس مثلا، هذا سبب لاختلاف الأمواج أو من أسباب اختلاف الأمواج. هذا التثليث والتربيع والتخميس شيء يضاف إلى الموج اللي هو ماء البحر، لحد الموج يعني ماء البحر نجيبه فشيء أجنبي من الخارج نضيف إليه فيكون موجا مثلثا مثلا هالشكل. لو ماكو شيء غير ماء البحر، لكن ماء البحر اتخذ حد معين وشكل معين، مثال آخر فالهيئة، الهيئة مو شيء أجنبي عن ماء البحر، حد ماء البحر. أو أنتوا عندما تجيبون قوالب الثلج وشنو تسوون؟ تضعونها في المجمدة فتتحول إلى ثلج، هذا الشيء أضيف إلى الماء وهو غير الماء. بلي شيء أضيف يعني صارت قوالب، ثلج مربع، ثلج مثلث، هل أضيف شيء إلى الماء غير الماء؟ لا، ما أضيف إليه شيء، هو نفس الماء، لكن الماء اتخذ شكلا فاختلف الثلجان باختلاف الهيئة، ولكن من دون أن يضاف إلى الماء شيء. الماهيات حسب ادعائهم إذا قبلنا بأصالة الوجود فقط هالشكل، قلنا البعض ما قابلين هذا، قايلين بأصالة الوجود والمهية، قايلين الوجود والمهية كالجدار والبياض، لكن بناء على مبانيهم هالشكل يكون كموج البحر والبحر وما يكتب بالحبر. عندكم قلم، على رأس هذا القلم أكو حبر، بعدين تجون تكتبون بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بسم الله شنو هو؟ نفس تلك نقطة الحبر، مشي آخر، لكن باسم له شكل، الله له شكل، الرحمن له شكل. هل أضيف إلى الحبر شيء؟ لا، ما أضيف شيء. الأشكال اختلفت، هاي الأشكال شيء أضيف إلى الحبر؟ لا، ما أضيف إلى الحبر. لذلك يقول من غير أن يزيد على الوجود شيء، كما لم يزد في بسم الله الرحمن الرحيم على الحبر شيء، وكما لم يزد في قوالب الثلج على الماء شيء، لكن الشكل اتخذ. وهذا معنى قولهم إن الماهيات أنحاء الوجود. الماهيات شنو هي؟ شكل الوجود. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وجود يجي يتخذ شكل إنسان، وجود يجي يتخذ شكل شجر، إلى آخر الأشكال. وإلى هذا الاختلاف يؤول ما بين الماهيات الموجودة. الماهيات الموجودة مثل شنو؟ كالشجرة والبقرة والجماد. يؤول يعني ينتهي ما بين الموجودات الموجودة من التميز والبينونة واختلاف الآثار. هذه البينونة مرجعها إلى هذا الاختلاف، لأن قلنا الاختلاف أنواع، الميز إما بتمام الذات أو بعضها أو جاب منضمات في النقص والكمال في المهية. هاي أربعة أنواع. هذا النوع اللي دعنا نتحدث عنه منشأه شنو؟ اختلاف المهيات، اللي هو سبب اختلاف هذه الأفراد الخارجية التي نشاهدها. لا، ماكو إضافة، لأن ما عندنا غير الوجود شيء. ما عندنا غير الوجود شيء. غير الوجود شنو هو؟ بل إضافة. بل لا، هذا المنبر نفس الخشب، هي معلوم مو نفس الهيئة، لكن نفس الخشب. أكو تبدل في الشكل، ولكن الشكل مو شيء يضاف إلى الخشب. بالي، إحنا منقبل أن الإنسان إذا مات وتحول إلى تراب تبدل، ولكن هذا تبدل من مرحلة الإنسانية إلى مرحلة الجمادية، صار جماد. عندنا خارج الوجود شيء أضيف إليه؟ لولا ما عندنا في غير الوجود. وجود هو وجود، دا يتبدل يتخذ أشكال مختلفة، لكن الشكل مو هو شيء غير الوجود، خارج دائرة الوجود نجيبه ونضمه إلى دائرة الوجود، وكل وجود. وهو معنى قولهم إن الماهيات حدود الوجود. حدود يعني شنو؟ يعني أشكال، يعني ألوان، حد، الحد الذي يقف عنده، مثل كل بيت إلى حد ليقف عنده. فذات كل ماهية موجودة حد لا يتعداه وجودها. الذات يعني المهية، الذات والمهية بمعنى واحد. هذه الماهية حد لهذا الوجود ولون لهذا الوجود. عندما يصير اللون الشكل يلون المتشكل ويحدده. يعني شنو؟ يعني أجيب مثال في العوارض. أنتو لكم مكان، مكانكم يحددكم، إذن أنت مقيد بهذا المكان. فأنت اللي الآن في هذا المكان ما يمكن تتعدى هذا المكان إلى مكان ثاني. أنت في زمان معين في القرن الرابع عشر مثلا، إذن ما يمكن تتعدى في إلى زمان آخر، وما يمكن أن تكون في زمان نوح. أنت لك شكل معين ولون معين وأب معين إلى آخره، عوارض معين. إذن هذه العوارض ذات حددتك. إذا حددتك إذن ما يمكن تتعداها إلى مكان آخر وزمان آخر وشكل آخر وشرائط أخرى. نفس الشيء بالنسبة إلى المهيات. المهيات تقيد الوجودات. شلون؟ الإنسان شنو تعريفه؟ حيوان ناطق على ما يقول. إذن إذا صار حيوان إذن هو مو جماد، إذا صار ناطق إذن هو مو صاهر. واضح؟ إذن هذا وقف عند هذا الحال في هذه الدائرة، فإذن وجوده فاقد للوجود الجمادي، فاقد للوجود النباتي، فاقد للوجود البقري، فاقد للوجود الكذائي، لأن وقف عند هذا الحال. الشكل يحدد، كما أن العوارض المشخصة أيضا تحدد الوجود. فذاته يعني ماهيته، كل ماهية موجودة هذه الذات حد لهذا الوجود، لا يتعداه وجودها، ما يتعدى هذا الحال. ويلزمه سلوب بعدد الماهيات الموجودة الخارج عنها. صحيح؟ يعني الإنسان ليس بشجر، ليس ببقر، ليس بجمال. فماهية الإنسان الموجودة مثلا حد لوجوده، لا يتعدى هذا الحد وجود الإنسان إلى غيره، فهو ليس بفرس وليس ببقر وليس بشجر وليس بحجر إلى آخر الماهيات الموجودة المباينة للإنسان. فإذن إلى هنا استخلصنا في بحث اليوم أمورا. واحد، أن الماهيات سبب من أسباب اختلاف الوجودات. بل إيه؟ للوجود، كما أن الأصالة للماء لا للقالب الثلجي، وكما أن الأصالة للموج لا للشكل، وكما أن الأصالة لنقطة الحبر لا لهذه الكيفية التي كتب بها. ومع ذلك اختلف الخط باختلاف الشكل. وعلى قول ملا فضرة، الوجودات هي سبب المهيات، وجود المهيات، ولكن المهيات سبب اختلاف الوجودات. يقول وهذا سر غريب أو أمر غريب ستطلع عليه فيما بعد، ولكن بهذه الأمثلة اللي ذكرناها تزول الغرابة، أنه في لحظة واحدة وجود شيء يستمد من وجود شيء آخر لأنه موجود بعرضه، ولكن هو في ذات الوقت سبب لاختلافه. انت دققوا، لا في لحظة واحدة في مكان واحد. إذن الماهيات تختلف، وبسبب اختلافها تختلف الوجودات، هذا أولا. وثانيا، لا يزيد بذلك على الوجود شيء، إذ ليس في الدار غيره تيار، يعني غير الوجود. وثالثا إن الماهيات حدود الوجود، ويلزم هذا الحد سلوب بعدد الماهيات المباينة لهذه المهية. هذه الأشياء التي فرعوها بناء على أصالة الوجود. قد يكون واحد عنده كلام في المبنى لا يقبل المبنى، ذاك بحث. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.